الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فان خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، فيقول الامام الشيخ الصفاوي رحمه الله تعالى في شرحه على خلفيه العراقي كتاب الموسوم بفتح المغيث، وانتهينا عند ذكر أصح لسانيدة مسألة هل يحكم على إسناد ما بأنه من أصح لسانيدة على الإطلاق. قال: وجزم أي الإمام أحمد بن حنبل نسبة لجده، الإمام أحمد اسمه أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله، لكن مشهور بالنسبة إلى جده أحمد بن حنبل. ربما في بعض كتب التراجم تبحث عن ترجمة أحمد بن حنبل لا تجد في أحمد وبعده حاء، وإنما تجد أين؟ في أحمد بن محمد بن حنبل. لكن بعض كتب التراجم في الفهارس قد يراعى ما يشتهر به الراوي، فيذكر حيث نسب إلى جده، ويذكر حيث نسب أو ويعزى إلى مرجع، وهو ذكره في اسمه واسم أبيه، هو أحمد بن محمد بن حنبل. أحمد بن حنبل نسبة إلى جدي، وهذا نوع من أنواع علوم الحديث، ومعرفة من اشتهر بالنسبة إلى غير أبيه، بالنسبة إلى جده أو بالنسبة إلى جدته أو إلى شيء ما. فاسم أبيه محمد حين تذاكر في ذلك مع جماعة بأجودية رواية الإمام أبي بكر محمد بن مسلم بن عبد الله ابن عبد الله بن شهاب القرشي الزهري المدني القائل فيه الليث رحمهم الله، الليث بن سعد المصري: ما رأيت أجمع منه ولا أكثر علما، ولو سمعته يحدث في الترغيب لقلت لا يحسن إلا هذا، أو الأنساب فكذلك، أو عن القرآن والسنة فحديثه جامع. هذا كلام الليث في الزهري، وهو يروي عنه، أي الليث يروي عن الزهري. فهنا الإمام أحمد يرجح سلسلة ماذا؟ الزهري عن سالم عن ابن عمر، فإن كان روى عن أبيه صارت الزهري عن سالم عن ابن عمر عن عمر، وأشار إليه السيوطي أيضا في رفيته. عن سالم هو ابن عبد الله بن عمر الذي قال فيه ابن المسيب إنه كان أشبه ولد أبيه به. ومالك أي قال إنه لم يكن في زمنه أشبه بمن مضى من الصالحين في الزهد والفضل والعيش منه. وسالم هو أحد الفقهاء السبعة على قول، فهم سبعة اتفقوا على ستة واختلفوا في السابع، يجمعهم قول بعضهم إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان. خارجة أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل هو سالم بن عبد الله بن عمر رحمة الله تعالى الجميع. أي مما رواه سالم عن أبيه عبد الله بن عمر البري فتح الباء الموحدة، لأنه كان دأبه العمل الصالح، أي ابن عمر، فنسب إلى البر، أي العمل، القيام بأعمال البر. ووافق أحمد على مذهبه في ذلك إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهو المشهور بابن راهوية، المعروف بابن راهوية، لكن معبرا بالأصحية، ولا فرق بين اللفظين اصطلاحا، يعني الإمام أحمد عبر بلفظ الجودة الأجود، وإسحاق عبر بلفظ لصحية، ولا فرق بين اللفظين اصطلاحا، ولذا قرن شيخنا تبعا للشارح بين الرجلين في حكاية الأصحية. لكن سيأتينا أن قول إسناد صحيح وإسناد جيد يفرقون بينهم، فيجعلون الجيد فوق الحسن ودون الصحيح، كما أشار إليه السيوطي في الألفية. تبع للشارح، أي في التبصر العراقي، بين الرجلين في حكاية الأصحية، نعم الوصف بجيد عند الجهبذ أنزل رتبة من الوصف بالصحيح. الجهبذ يعني هو النقاد الخبير. وقيل كما ذهب إليه عبد الرزاق بن همام وأبو بكر بن أبي شيبة إن صح عنه، أي عن ابن أبي شيبة، يعني في سند الحاكم إلى ابن أبي شيبة مجهول، والنسائي لكنه أدرجه مع غيره، يعني النسائي ذكر السند الذي سيأتي مع غيره. أصح الأسانيد ما رواه زين العابدين اسمه علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، يعني حفيد علي رضي الله عنه، الذي قال فيه مالك: بلغني أنه كان يصلي في كل يوم وليلة 1000 ركعة حتى مات. صلي في اليوم والليلة 1000 ركعة حتى مات. في بعض المجالس مع الشيخ عبد الكريم الخضير ذكر مثل هذا عن زين العابدين عن الإمام أحمد وعن غيره وعن غيرهم أو غيرهما في صلاته مثل هذا الركعات. قال: ولربما الواحد يتعجب، ولكن لم يكونوا مثلنا يضيعون الأوقات، بل كانوا يحفظون أوقاتهم ويراعون أوقاتهم ولا يضيعون منها شيئا. أما البطال فيستعجب من 1000 ويقول هذا فيه مبالغة، ولكن الذي يعمل لا يقع أو لا يستكثر هذا في حقه. وقيل عن الإمام أحمد أنه كان يصلي 300 ركعة في اليوم والليلة ونحو هذا، فهم كانوا يعني يجهدون في العلم وفي العمل. أما البطال فيرى مثل هذا بعيدا. شيخ، ليس في ذلك مخالفة للسنة شيخ؟ اللي هي الإكثار هذا ليس فيها مخالفة. المخالفة هو مخالفة ما قيد، لأن النفل على قسمين: نفل مطلق ونفل مقيد. فالمقيد لا يجاوز ما وقع التقييد فيه، وأما المطلق فله أن يصلي ما شاء، فله أن يصلي ما شاء، فله أن يصلي ما شاء ولا يعني حرج في ذلك، ما لم يقع مخالفة في تحديد وتقييد أو مخالفة في وقت لا يشرع أن يصلي فيه، لا يشرع أن يصلي فيه. يعني كما قال صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يصلي يسأل عن الصلاة قال: صلي حتى إذا طلع الفجر فأقصر، حتى تطلع الشمس ثم صلي حتى تتوسط السماء في الشمس في كبد السماء فأقصر، حتى إذا زالت فصلي، حتى إذا تضيفت الغروب فأقصر، وهكذا. أما إذا كان فيه تكلفة على النفس فهذا يعني شيء آخر. عن أبيه بحذف المثنات التحتانية على لغة النقص، سالم عن أبيه، أبيه أسماء الخمسة فيها لغات، أشهرها أن على أن أن حركة أن رفعها يكون أو إعرابها يكون بالحروف، إعرابها يكون بالحروف، وقيل يكون ماذا على الألف مطلقا، أي أنها من باب المقصور، وقيل أنها تعرب بالحركات. هذا جاء أبوه ورأيت أبه ومرت بأبه، بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. فقال عن أبه فيعتبر هنا هنا على لغة، على لغة النقص، كقوله: بأبه اقتدى عدي في الكرم تتمة البيت، ومن يشابه أبه فما ظلم. هذا وجه. وقد يقال وجه آخر وهو من باب مراعاة الوزن، مراعاة الوزن قد يحذف الحرف الخفيف كحروف المد. وأبوه أبو زين العابدين هو السيد الحسين الشهيد سبط الرسول صلى الله عليه وسلم ورحانته من الدنيا، والحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام في هذا: هما ريحانتاي من الدنيا، وهو نعم من الدنيا. قال عن علي بن أبي طالب جده أي جد زين العابدين، وذلك مما رواه ابن شهاب الزهري عنه، أي عن زين العابدين به، أي بالسند المذكور، لأن الكلام في أصح الأسانيد، وإن جعل الشارح مرجع الضمير للحديث وأمكن توجيهه، ولكن لم يسبق له ذكر، سيما وأن وأصح الحديث مسألة أخرى ستأتي. على أنهم لم يخوضوا في حديث مخصوص بأنه صح الحديث إلا ما وقع للعلاء في الحديث المسند قريبا، مع اعترافه بعدم خوضهم فيه وتصريحه بأنه يرى الإمساك عنه كله فهذه ثلاثة أقوال أي في أصح الأسانيد. فهذا الزهري عن علي بن الحسين عن الحسين عن علي رضي الله تعالى عنه. ولأجل تنويع الخلاف في ذلك يقال أصح الأسانيد إما ما تقدم أو فما رواه ابن سيرين وهو أبو بكر محمد بن سيرين الأنصاري البصري التابعي الشهير بكثرة الحفظ والعلم والإتقان وتعبير الرؤيا، والذي قال فيه مورق وهو ابن مشمرخ بن عبد الله العجري الإمام قال ما رأيت أفقه في ورعه ولا أورع في فقهه منه. ورع في فقه وفقه في ورع رحمه الله تعالى. عن أبي عمرو عبيدة بفتح العين، عبيدة بفتح العين السلماني بسكون اللام على الصحيح، قال السلماني يعني بسكون اللام على الصحيح حي من مراد الكوفي التابعي الذي كاد أن يكون صحابيا، فإنه أسلم قبل الوفاة النبوية وكان فقيها يوازي شريحا، شريح بن الحارث معروف هو قاضي من القضاة وكان يقضي بحضرة علي رضي الله تعالى وهو مشهور، كان يوازي شريح في الفضائل، بل كان شريح يراسله فيما يشكل عليه. قال ابن معين إنه ثقة لا يسأل عن مثله. هذا ذكر صح لسانيد، ويعني أشرنا إلى أن هذا ليس على الإطلاق وإنما هو بيان لأعلى مراتب الأسانيد، أما الإطلاق فلا يمكن أن يحكم بالإطلاق إلا إذا قيدنا أنها صح أسانيد عن أبي هريرة أو عن أبي بكر أو عن عمر أو أصح أسانيد المدينة أو الكوفة ونحو ذلك. وأيضا لا يمكن مع تقييد الترجمة لا يقال أصح حديث، لأن الأحاديث تختلف، فقد يكون هذا الإسناد الصحيح الذي قيل في أصح أسانيد عن أبي هريرة جاء في حديث ما، وقد يأتي من طريق آخر ويكون هناك بينهما تفاوت لاعتبارات معينة، لكن قد يقيد في أصح حديث في الباب، أي في باب الوضوء أو في باب الاستنجاء أو في باب كذا ونحوه. نعم. عنه يعني عن علي الصحابي الترجمة التي قبلها، وهو قول عمر بن علي الفلاس أبو حفص مشهور وهو من شيوخ كتب الستة، وكذا علي بن المديني الإمام المشهور الذي قال البخاري فيه ما استصغرت نفسي أمام أحد إلا أمام علي بن المديني رحمه الله، وهو منسوب أيضا إلى غير أبيه، وإلا فهو علي بن عبد الله، علي بن عبد الله نعم ابن جعفر ابن نجيح السعدي المديني. قال وسليمان بن حرب بزيادة أيوب السختياني حيث قال أصح الأسانيد أيوب عن ابن سيرين إلى آخره، أيوب عن ابن سيرين عن أبي عبيدة السلماني عن علي رضي الله تعالى. وجاء مرة أخرى عن أولهما بإبدال عبد الله بن عون، عن أولهما أول من أول من ذكر اللي هو عمرو بن علي الفلاس، وكذا علي بن المدينة وسليمان بن حرب، لكن المقصود هنا علي بن المدينة، أول علي وسليمان هو علي بن المدينة. وأبدل أيوب السختياني بمن؟ بعبد الله بن عون، قد مر معنا في التمييز. نعم أبو عبد الله بن عون أبو عبد الله أو أبو عون. نعم. فقال هو عبد الله بن عون عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه. وبأجود من أصح، وهو كما تقدم سواء، يعني قال أجود الأسانيد ولم يقل أصح. وممن ذهب إلى أصحية أيوب مع باقي الترجمة النسائي، لكن مع إدراج غيره أي في الإسناد، أو ما رواه أبو محمد سليمان بن مهران الكوفي هو الأعمش الإمام الحافظ الثقة الذي كان شعبة يسميه لصدقه المصحف، وإن كان يدلس لكنه من أئمة الحديث ومن الحفاظ الثقات المكثرين الذين تدور عليهم سلسلة الأسانيد والأحاديث. عن الفقيه المتوقي الصالح للشان أبي إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي بفتح النون والمعجمة نسبة إلى النخع قبيلة من مذحج الكوفي وهو من الثقات المشهورين الفقهاء رحمه الله. عن راهب أهل الكوفة عبادة وعلما وفضلا وفقها ابن قيس اللي هو علقمة أي علقمة بن قيس عن ابن مسعود بن عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا قول ابن وهو قول ابن معين وكذا قاله غيره لكن بإبدال منصور بن المعتمر من الأعمش يعني مكان الأعمش ذكروا منصور بن المعتمر. فقال عبد الرزاق حدث سفيان عن منصور بهذه الترجمة فقال هذا الشرف على الكراسي إشارة إلى قوة هذا الإسناد. بل سئل ابن معين أيهما أحب إليك في إبراهيم الأعمش أو منصور فقال منصور ووافقه غيره على ذلك. فقال أبو حاتم وقد سئل عنهما الأعمش حافظ يخلق ويدلس ومنصور أتقن لا يخلق ولا يدلس ومنصور أتقن لا يخلق ولا يدلس. من هذه الناحية لا شك أن منصور المعتمر ليس فيه تدليس مثل الأعمش. لكن قال وكيع إن الأعمش أحفظ لإسناد إبراهيم من منصور والمقارنة بين الرواة في الأحاديث هذا وارد على أنه كل منهما قد يكون ثقة لكن قد يكون شيخ أقوى في شيخ راوي أقوى في شيخ دون راوي آخر. وفي المسألة أقوال أخرى أوردت منها في النكت مما لم يذكر هنا ما يزاحم 20 قولا نكت ذكرناه وكتاب موسع في الشرح في شرح مسائل الحديث أو في شرح الألفية كان قد بدأه ثم لم توقف ثم توقف فيه لتوسعه في الشرح. قال والاعتناء بتتبعها يفيد أحد أمرين يعني لا بد من العناية بتتبع أصح الأسانيد والمعرفة برواتها يعني ثقة وضبطا وعدالة. والسيوطي قد جمع الكثير منها في ألفيته في النظر وجمعها أيضا في شرحه على تقريب النووي في التدريب. فيفيد أمرين أحد أمرين الأول إما ترجيح ما عرض منها بذلك على غيره كما أن فائدة الصحيح قطعا أو ظنا ذلك أو تمكن الناظر المتقن فيها من ترجيح بعضها على بعض ولو بالنظر لترجيح القائلين إن تهيأ. فهذا ما يفيده معرفة صح الأسانيد أنه إذا وقعت أحاديث فيها تعارض فما كان من أصح الأسانيد يقدم ما كان صح الأسانيد يقدم وإن كان الأصل في التقديم عند التعارض هو تقديم ماذا؟ تقديم دائما الأرجح يقدم الأرجح إذا علم دليله ووجه ترجيحه. فإن لم يقدم الأرجح ماذا نقدم؟ الأعلم نقدم الأعلم يعني لماذا قدمنا الأرجح على الأعلم؟ لأنه ليس دائما الأعلم يكون الصواب معه لا يلزم لأن الخطأ وارد على كل واحد وارد على كل واحد. ولو قلنا أن الأعلم يعني دائما يقدم فليس لمن دونه في العلم أن يختار قولا دون قول لكن الأقوى أن يتبع الأرجح والأرجح يعرف بالدليل. فإن لم نتمكن فنقدم ماذا؟ الآن ها هنا أيضا إذا تعارضت الأحاديث فالجمع بينهما الجمع واجب متى ما أمكن كما قال الناظر. فإن لم يتيسر نقدم الأقوى والأصح. وأيضا تمكن الناظر المتقن فيها أي في هذه الأسانيد من ترجيح بعضها على بعض. وقد أفرد الناظم في الأحكام كتابا لطيفا جمعه من تراجم 16 قيل فيها إنها أصح الأسانيد نعم 16 وهو كتاب تقريب الأسانيد وهو مطبوع تقريب الأسانيد وهو مطبوع وشرحه العراقي نفسه تقريب الأسانيد تقريب الأسانيد للعراقي الحافظ الأب جمع فيه أسانيد قيل هي أصح الأسانيد عن أبي هريرة وعن ابن عمر وعن ابن عباس وعن أنس وعن علي رضي الله عنه وعن ابن مسعود وعن أبي سعيد الخدري وغيره رضي الله تعالى عن الجميع. وقيل فيها صحن سامي فيأتي إلى كل باب فقهي بداية من الطهارة فيولد فيه ما جاء من الأحاديث في هذا الباب بهذه الأسانيد. بهذه الأسانيد فهي كم؟ المؤلف هنا ذكر 16 وأنا في حفظي 17 فيما أذكر، يعني 17 إسنادا. نراجع إن شاء الله كتاب مقدمة المؤلف لأنه ذكر فيها الأسانيد في البداية. فبحفظ هذه الأسانيد 16 أو 17 يحفظ، يعني يكون قد حفظ جملة من الأحاديث بأسانيدها، وإن كان كتاب يعني فيه عدد من الأحاديث يعني كثيرة. وشرح الكتاب العراقي نفسه طرح التثريب، وأتمه أيضا ابنه، لكن الشرح يعني متداخل، يعني أجزاء شرحها الأب الوالد وأشياء شرحها الابن ولي الدين العراقي، والآخر والده زين الدين العراقي، وشرحه متداخل، يعني ليس البداية للوالد والنهاية للابن، لكن البداية للوالد وأثناءها فيه زيادات للابن ثم الوالد ثم الابن وهكذا. قال إنها قيل في أنها أسانيد إما مطلقا أو مقيدا، وهي ما عدا الثالثة مما ذكرنا هنا، ما عدا الإسناد الثالث الذي هو من طريق علي رضي الله تعالى عنه. طيب، وهي ما عدا الثالثة مما ذكرنا هنا ذكرها الآن. مالك، ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج يعني عن أبي هريرة، ومعمر عن همام، معمر بن راشد الأزدي، والزهري عن سعيد المسيب، ويحيى بن أبي كثير، وعن أبي سلمة، كل من الأربعة عن أبي هريرة، كل من الأربعة عن أبي هريرة، يعني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ومعمر بن راشد عن همام ابن همام بن المنبه عن أبي هريرة، والزهري عن سعيد المسيب عن أبي هريرة، ويحيى بن أبي كثير الطائي عن أبي سلمة اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف، أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، فهذه أربعة. وأبو سلمة قيل أنه أحد الفقهاء السبعة على قول. هذه أربعة ومع اثنين السابقين عدا الثالث الذي ذكره الناظر. وغيرها أيضا عبد الرحمن بن القاسم، عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وعبيد الله بن عمر، عبيد الله العمري بن عمر بن حفص بن عاصم ابن عمر بن الخطاب، مما رواه يحيى بن سعيد عنه، يحيى بن سعيد عن من؟ عن عبيد الله العمري، يحيى بن سعيد هو الأنصاري، كل منهما عن القاسم، كل منهما عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وأيضا الزهري عن عروة، كل منهما عن عائشة رضي الله تعالى عن الجميع، رضي الله تعالى عن الجميع. والقاسم المذكور هنا هو أحد الفقهاء السبعة، فصار ها هنا ذكر عبد الرحمن القاسم عن القاسم عن عائشة، وعبيد الله ويحيى بن سعيد عن عبيد الله بن العمري عن القاسم عن عائشة، والزهري عن عروة عن عائشة، هذا ما أصح لسانيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ومالك عن الزهري عن أنس. إذن أربعة والثلاثة صار سبعة، والاثنين تسعة، ومالك عن الزهري عن أنس هذا العاشر، والحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه هذا 11، وابن عيينة اللي هو سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر 12، وليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير، يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة ابن عامر، كم هذا؟ 13. والزهري عن سالم عن أبيه عن جده عمر، هذا كم؟ 14. وحينئذ فهو من أصح الأسانيد، وحينئذ فهو من أصح الأسانيد. وفي غيرها أيضا، في غيرها، هذه بعض الأسانيد التي هي قيل فيها من أصح الأسانيد، عددها الشارح رحمه الله تعالى. وعلى كل حال لم كما زاده المصنف بضم اللام، أي أذل واعتب، العذل هو المؤاتبة، واعتب من عممه، أي الذي عمم الحكم بالأصحية لسند معين، لأنه حصر في باب واسع جدا شديد الانتشار والحاكم فيه على خطر من الخطأ والانتقاض. الحاكم من فعل حاكم يحكم، ليس الحاكم المشهور المستمر الذي يحكم في هذا على الإطلاق على خطر من الخطأ والانتقاض. ليش الخطأ؟ لأنه قد يكون غيره هو أقوى منه وينتقض عليه، وخطره من حيث أنه يقول هذا أصح لسانيد، فلربما يأتي من لا علم له فيقلده ويقدمه في مسائل يقع فيها التآرق، فيكون الخطر جاء ممن حكم بالإطلاق. كما قيل بمثله في قولهم ليس في الرواة من اسمه كذا سوى فلان، هذا أيضا فيه مخاطرة. ليس في الرواة من اسمه كذا سوى فلان، فهذا يعني قد يكون غيره، قد يكون. فإذا قلت أنت ليس في الرواة من اسمه كذا سوى فلان، فمن اتبعك وقلدك إذا احتمل أن يوجد راو ثان وثالث ورابع، فسيجعل الجميع كلهم واحد ويحكم عليهم جميعا بحكم واحد اللي هو في فلان الذي ذكر أنه ليس هناك من اسمه بذاك إلا هو. بل إن كان ولا بد فتقيد كل ترجمة بصحابيها، أصح لسانيد عن أبي هريرة عن عمر عن ابن عمر وهكذا. ومثل ذلك أيضا في الرواة، ولهذا أحسن الأئمة في التراجم في قولهم باب الأفراد، يقولون باب الأفراد أو باب الوحدان، ويذكر الأسماء الغريبة أو التي لم يرد منها إلا واحد، يعني فيما يعلم. وذكره لاسم واحد في الأفراد أو الوحدان لا يلزم من ذلك نفي وجود غيره، لكن إذا قيل لا يوجد إلا فلان هذا فيه التضييق. نعم. أو بالبلد التي منها أصحاب تلك الترجمة، أصح أسانيد المدينة ومكة وهكذا، فهو أقل انتشارا وأقرب إلى الحصر، كما قيل في أفضل التابعين وأصح الكتب. أفضل التابعين ذاك فيه نص، إذا ورد النص خلاص، إذا جاء النص يعني حكم يحكم بما نص دل به النص. قال عليه الصلاة والسلام ويش القرن أفضل التابعين رجل به برص يده بار بأمه، من لقيه منكم فهل يطلب منه أن يستغفر الله؟ فلقيه عمر وطلب منه ذلك وحدث بذلك، وبعدها اختفى ولم يظهر، والحديث عند مسلم في صحيحه. وأصح الكتب أيضا بعد كتاب الله وأحاديث الباب، فيقولون أصح أحاديث باب كذا أو مسألة كذا حديث كذا، حديث ماذا كذا. وما يعني ومع ذلك قد يكون هناك فيه انتقاد من بعضهم، لكن هذا أيسر، لكن هذا أيسر. ومثل هذا نفي الأصحية، نفي الأصحية أن يقال لم يصح في الباب شيء، لم يصح في هذا الباب شيء، هذا أيضا فيه نوع مخاطرة ومجاسفة، لأنه قد يصح. وقول القائل لم يصح في الباب شيء، من تبعه وقلده يعتقد أنه لا يصح في الباب حديث من الأحاديث، ولا ربما قد يصح. وهناك من ألف في هذا ككتاب فصل الخطاب فيما قيل فيه لا يصح حديث الباب، هذا كتاب مطبوع بالتحقيق. نعم. واعلم أنهم كما تكلموا في أصح أسانيد فلان مشوا في أوهى أسانيد فلان أيضا، وفائدته ترجيح بعض الأسانيد على بعض وتمييز ما يصلح للاعتبار منها مما لا يصلح، ولكن هذا المختصر يضيق عن بسط ذلك. إذا كانت من محدد كبير كابن راهوي وابن أحمد وغيره يسلم، هذا وارد وارد، لا تنظر نسيم صاحب، هذا وارد صاحب وارد، هذا وارد كتاب فصل الخطاب. نعم. يريد الأقوال عن ابن أحمد لا شك. نعم أدري يسلم شك أدري، هذا وارد عن الأئمة، لكن مع ذلك مع مثلا مع ذلك يعني مخالفة موجودة، هناك من يخالف في قول لا يصح في الحديث باب، في الباب حديث، قد يخالف آخر يقول يصح أو صح، وهذا واقع، وهذا واقع يعني موجود، يعني موجود، لكن ورود عن أئمة الحفاظ ليس كغيرهم. يعني الواقع أن الإمام أحمد لم يصح في هذا الباب شيء، وعن البخاري وعن ابن هروية ونحوه، لكن النفي عن الإطلاق فيه مخاطر. نعم ابتداء المسلم حتى لا التسليم هذا شيء آخر، قصدي القول أن يقول لم يصح هذا فيه نوع مخاطر، أما أن يكون من إمام من هؤلاء الأئمة الذين بلغوا الذروة هذا شيء آخر، هذا يعني لهم ليس لغيره، لكن التسليم لا شك ابتداء يكون سلم لهم، فإن حصل شيء ثبت فيقال مثلا. نعم بسم الله. نعم سؤال، ما هو السؤال؟ اي نعم، قالت يا ابن محمد لم يصح في الباب شيء. نعم في لا شك. نعم قال فيقولون اصح احاديث الباب كذا او مساله كذا حديث كذا. نعم الصفحه الاخرى. نعم واعلم انهم تكلموا في اصح الاسانيد فلان كما تكلموا اصح اسانيد فلان، مشوا في اول اسانيد فلان ايضا، وفائده تقييم بعض الاسانيد على بعض وتمييز ما يصلح الاعتبار منها مما لا يصلح، ولكن هذا المختصر يضيق عن بسط ذلك وتتماته، فليراجع اصله بعد تحريره ان شاء الله تعالى، يعني راجع اصله. نعم وقد اشار اليها ايضا السيوطي في بعض، اشار الى بعضها في الالفيه وجمعها، يعني جمع كثير منها في تدريب الراوي شرح تقريب النواوي. طيب لنصف ساعه نكتفي بهذا القدر، توقف عند اصح كتب الحديث.